أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لا شك أن أول واجب شرعي يلزم جميع المسلمين وجميع الشباب على وجه الخصوص في هذه الأيام هو تطهير القلوب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. وتطهير القلوب ليس بالأمر الذي ينتهى منه بمجرد الكلام أو بمحاولات سريعة متوالية يعتمد فيها على صورة العمل دون وصول العمل إلى القلب، فإن بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طرق، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طرق. فلا بد أن يصل العمل إلى القلب، ولا بد أن يصل القلب إلى الرب. إذا أردنا أن تطهر قلوبنا على الوجه الذي تصح معه أعمالنا، وعلى الوجه الذي نعيش فيه عيشة أهل الجنة، اللهم ارزقنا جنتي الدنيا والآخرة يا رب. فإصلاح القلوب مهمة عاجلة وجبت أن تتوجه إليها النفوس والقلوب، وتتوجه إليها الاهتمامات في هذا العصر قبل أي شيء غيره. فإن صلاة بلا قلب لا تفيد ولا تؤثر، وصدقة بلا قلب لا تفيد ولا تؤثر، وذكر بلا قلب لا يفيد ولا يؤثر، وتلاوة قرآن بلا قلب لا تفيد ولا تؤثر، وذكر بلا قلب لا يفيد ولا يؤثر، حتى قيام الليل بلا قلب ليس له أي فائدة ولا أثر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. والسبيل إلى تطهير القلوب أيها الإخوة سبيل شاقة طويلة، تحتاج إلى صبر ومكابدة. إذا كان بعض السلف قال عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة، فإن هذا رجل كان يعيش في جو أنا لا أشك لحظة أنه أطهر من الجو الذي نعيش فيه. كان يعيش في عصر أنظف من العصر الذي نعيش فيه، كانت تحيط به فتن لا شك أقل وأكبر مما يحيط بنا، فلذلك كانت همته في العمل أقوى، كانت قوته في تطهير القلب وتحصيله أتم وأعمق. فإذا كان حالة قيام الليل سنة، فأحدنا يعالج قيام الليل كم سنة لكي يستمتع؟ لا شك أنها لا تكفيها سنة ولا اثنين ولا خمسة. ومثال ذلك أن سلفنا الصالح إذا كان أراد أحدهم أن يطهر قلبه فإنه يكفيه سنة كمثل حجر ورجل قوي الساعد ضخم العضلات عظيم البنية يمسك بمطرقة ويدق على الحجر، تكفيها كم ضربة؟ 10 ضربات. أما إذا كان رجل ضعيف الساعد ضعيف البنية ضعيف العزيمة فإنه يكفيها كم ضربة لكي تتكسر هذه الحجارة؟ 100 ضربة. فكذلك الأمر عندنا، قلوبنا صارت حجر أو أشد. اللهم رتب قلوبنا يا رب لكي نحتاج أن نكسر هذه الحجارة، أن نفتتها. وسواعدنا ضعيفة، وعزيمتنا ضعيفة، وهممنا ضعيفة، ونوايانا ضعيفة فتحتاج إلى سنين سنين طويلة لكي نفتت الأحجار التي زرعت في قلوبنا. كذا أشار بعض السلف قال لو وضع في بيتي بكل ذنب حجر كما وضع في قلبي بكل ذنب حجر لما عاد في بيتي موضع لقدم. فالذنب على الذنب حجر على قلبك في حجر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هناك قلوب أقسى من الحجارة تحتاج تلك القلوب القاسية إلى أعمال طويلة وهنا من آلية قوية لكي تطهر القلوب. لذلك لابد لكل منا أن يقف وقفة بعزيمة صادقة مع قلبه يواجه نفسه. إخوتاه إن عاقلا لا يرضى بما نعيشه ذنوب فوق ذنوب وتكاسل عن الطاعات فوق تكاسل وتباعد عن الله بعد تباعد وجفاء مع الله بعد جفاء وننتظر أن يأتي الموت فجأة. فإذا أتى الموت اليوم أو الساعة فماذا سيكون مصيرنا؟ ماذا سيكون مصيرنا؟ سؤال أردته على مسامعكم كثيرا وأرجو أن يجد صدى أرجو أن أجد صدى بينكم. لو أن ملك الموت دخل علينا الآن من هذا الباب وتفرس الوجوه وتفحص الأشخاص ثم هجم عليك فقبض روحك أنت أو أنت وأنت وأنت قبض روحك الآن غسلناك كفناك دفناك ووصيناك وتركناك. أي القبرين سيكون قبرك؟ أي الجليسين سيكون جليسك؟ أي البابين سيفتح عليك؟ أي الوجهين سيكون وجهك؟ ماذا ستقول لربك إذا حاسبك وحاسبك؟ إن هذا موقف ينبغي أن لا يفارق عقولنا لحظة. حينها نبدأ في تطهير قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا أن تقف مع نفسك وقفة. وقد زينت لك نفسك الآن وأنا أسألك هذا السؤال فقل أنا صليت المغرب ألقى الله على هذا السؤال. قل قف مع نفسك الليلة وقفة. إخوتي أرجو أن تعاهدوني أن تقوموا لله الليلة أن تقوموا لله الليلة بكاملها تصلون تسألون الله في فكاك رقابكم من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. نعم إنني حين أسألكم إخوتي أتذكر آخر ليلة قمتها؟ لعلها آخر ليلة قمتها كانت في رمضان. أتذكر آخر مرة ختمت فيها القرآن؟ أتذكر آخر صدقة وضعتها في يد يتيم أو فقير؟ أتذكر مضى عهد بعيد طال عليكم الأمد فقست قلوبكم قست القلوب. اللهم طهر قلوبنا. توقف مع نفسك وقد يجيب بعضكم علي الآن فيقول نعم قمت أول أمس. ما أثر هذا القيام؟ قم فأصبحت تطالع في وجوه المتبرجات. ماذا صنع القيام في قلبك؟ قم ثم لقيت صديقا لك فجلستما ترتاب الناس وبعضكما يكذب. قل قم الليلة واستشعر قرب الرب وعاتب نفسك قل ويحك يا نفس كيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك. يا نفس كيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك. ويحك يا نفس ما أغدرك. ويحك يا نفس ما أوقحك. ويحك يا نفس ما أجهلك. ويحك يا نفس على المعاصي ما أجرأك. ويحك يا نفس كم تعقدين العهد مع الله ثم تنقضين. كم تعهدين ثم تغدرين. ويحك يا نفس أما تستحين تزينين ظاهرك تزينين ظاهرك للخلق وفي المعاصي لله تبارزين. أفتستحين من الخلق ولا تستحين من الله؟ ويحك، أهو أهون الناظرين إليك؟ ويحك يا نفس، أتأمرين الناس بالخير وأنت ملطخة بالرذائل؟ تدعين إلى الله وأنت فارة عنه؟ تذكرين بالله وأنت له ناسية؟ ويحك يا نفس، أتشتغلين مع هذه الخطايا بعمارة دنياك كأنك غير مرتحلة عنها؟ أما تنظرين إلى أهل القبور كيف جمعوا كثيرا فأصبح جمعهم بورا وبنوا مسيدا فصارت بنيانهم قبورا وأملوا بعيدا فصار أملهم زورا؟ ويحك يا نفس، أما لك بهم عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ أتظنين أنهم دعوا إلى الآخرة وأنت من المخلدين؟ ويحك يا نفس، هيهات هيهات، ساء ما تتوهمين، ما أنت إلا في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. ويحك يا نفس، ابن على وجه الأرض قصرك وهو قبرك. ويحك يا نفس، تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك، وتقبلين على الدنيا وهي فارة معرضة عنك. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم مؤمل غدا لا يبلغه؟ ويحك يا نفس، ما أعظم جهلك! أما تعرفين أن بين يديك الجنة أو النار وأنت صائرة إلى إحداهما؟ ما لك يا نفس تفرحين وتضحكين وباللهو تشتغلين وأنت مطلوبة لهذا الأمر الجسيم؟ عساك اليوم أو غدا بالموت تختطفين. ويحك يا نفس، أراك ترين الموت بعيدا والله يراه قريبا، فما لك لا تستعدين للموت وهو أقرب إليك من كل قريب؟ أما تتدبرين؟ ويحك يا نفس، ما أعجب نفاقك ودواعيك الباطلة؟ ويحك يا نفس، تدعين الإيمان بلسانك والنفاق ظاهر عليك. ويحك يا نفس، لو كان الإيمان باللسان ما خلد المنافقون في قعر جهنم تحت الكافرين. أفيقي يا نفس وتبي إلى الله وارجعي إليه يا نفس، قبل أن يكلك الله إلي ويكلني إليك فنصير في قعر جهنم مع المنافقين. هكذا يقوم الرجل ينادي ربه ويستعتبه، ينادي ربه ويستعتب نفسه ويتوب من زلل عمله وتظهر له خطيئته. فإذا توجه بهذا فيبدأ أول مرحلة من مراحل تطهير القلب، ألا وهي دمعة من عين العين. اللهم طهر قلوبنا يا رب. دمعة طاهرة من عينك تنزل على صخرة قلبك فتحفر فيها حفرة، هذه الحفرة تكون أول معول في تكسير الصخرة، ثم تتوالى القطرات وتنزل تسرى الدمعات فتفتت الصخرة التي رست على القلب، فتخرج حينها وقد تفجرت عيون الخير من قلبك. ولكن كيف؟ السبيل إلى هذا إخوتاه أن تنفتح أولا في قلبك عين ترى بها حقيقة الآخرة فتعيش فيها معيشة واضحة. هذا هو السبيل لرقة القلوب وتطهيرها وتعلقها بالآخرة. الكثير منا يشكو فيقول أسمع فيرق قلبي ثم أعود فيقسو القلب مرة أخرى. الحل إخوتي أن تنفتح في قلبك عين ترى بها الآخرة فتعيش فيها دوما بأن تتصور وعود الغيب من الموت والجنة والنار والقبر والحساب والنشر والصراط والميزان وتطاير الصحف والملائكة والعرش. تتخيل تتصور تتبين ترى كل هذا بعين قلبك واقعا. أول ما ينبغي عليك أن تتصوره تصور سكرات الموت. والله سمى الموت مصيبة قال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت. والعلماء يقولون أن دواهي الموت ثلاثة. الداهية الأولى معاينة وجه ملك الموت. هذه أول الدواهي أن ترى صفحة وجه ملك الموت وقد مد يده إلى فيك ليخرج روحك. هذه وحدها لو ظللت تتأملها وتحذرها وتخافها لنغصت عليك عيشتك. ثانيا سكرات الموت. ثالثا سماع البشرى. أول داهية من دواهي الموت أن ترى وجه ملك الموت. تخيل الآن تصور أنك راكد على سريرك أو لا يلزم الركود وأنت جالس هكذا ملك الموت فجأك في وجهك وأنت تنظر إليه وجه ليس كوجوه الآدميين وجه شيء آخر بالطبع أنت لا تعرفه. أول مرة ترى وجه ملك ثم تفاجأ به يقول لروحك اخرجي وقد مد يده هكذا لينتشل الروح من فمك. ثم معالجة سكرات الموت وقد بدأت الروح تسحب من أصابع قدميك فمن قدمك فمن ساقك فمن ركبتك فمن فخذك. هذا النزع أشد من ضرب بالسيوف وقرض بالمقاريض أشد من أن تغلى في القدور. وسكرات الموت لا يصرخ منها من به السكرات لأن الذي يصرخ من الألم لأنه بقيت فيه قوة وبقي فيه صوت ليصرخ. أما في السكرات في حال النزع في سياقة الموت فقد انهدت قواك وانقطع صوتك ولو استطعت لصرخت. فتصور حضور الملك لجذب روحك من قدميك ثم الاستمرار في الجذب من جميع بدنك فنشطة الروح متصاعدة إلى أعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب والوجع والألم منتهاه وحمت الآلام جميع بدنك وقلبك وقلبك وجل محزون منتظر. الداهية الثالثة. تنتظر الداهية الثالثة إما البشرى من الله بالغضب إما البشرى من الله بالرضا وإما بالغضب. فبينما أنت في كربك وغمومك وغصصك وشدة حزنك لارتكابك إحدى البشريين، إذ سمعت ملك الموت يقول: اخرجي أيتها الروح وهنا صار قلبك. تخيلها حين يسمع الطالب في الثانوية العامة الأرقام، يسمع الأرقام التي قبله، كلما اقترب رقمه فهو يكاد قلبه يقف، هل سيمر أم سيذكر؟ يقول لك الملك: اخرجي أيتها الروح، وأنت تنتظر الطيبة ولا الخبيثة. لو لم يكن بك موت ساعتها لمت. اخرجي ايتها الروح الطيبة الطيبة. هنا يطير قلبك فرحا وتسعد روحك، ولذلك تخرج من روحك اطيب ريح سمت على وجه الارض. أما إذا كانت الأخرى، اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى نار ونيران ورب منتقم غضبان، فتخرج كأنها شوك، فتفرق في جميع الجسد، فيضرب ويضرب على الوجه والقفا والأفخاد، فيسود وجهه ويزرق جسمه، وتخرج روحه منتنة بعد أن تفرقت في جميع جسمه. تصور نفسك حين صار قلبك فرحا وسرورا ببشرى الملك: اخرجي ايتها الروح الطيبه الى روح وريحان ورب غير غضبان. او حين ملئ قلبك رعبا وحزنا وحسره بقول الملك: اخرجي ايتها الروح الخبيثه الى نار ونيران ورب منتقم غضبان. انقضت، غسلت، كفنت، حملت، واذا بك وانت محمول على الاكتاف يحملك الرجال، وامامك خلق وخلفك خلق. يا ترى تصور معي اي روحين ستكون روحك؟ يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اذا حضرت الجنازة فحملها الرجال طارت الروح فوقها، فوق سرير الجنازة، اذا كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وان كانت غير ذلك ويا ويلك ان كنت غير ذلك تقول: يا ويلها اين تذهبون بها. فادخلت في القبر وفك عنك الكفن وكشف منك الوجه ونثر عليك التراب وسقطت من اصحابك واحبابك العبرات، ولكن لم يرحم وحدتك احد، ولا ضعفك احد، ولا ظلمة القبر بك احد، وانما اغلقوا عليك قبرك وتركوك في ظلمة القبر، في وحشة القبر. وخطورة القبر ستة. اول خطر ان اول من يكلمك القبر، تفاجأ بجنبات القبر تقوم قم، تتلفت حولك تنظر من يقول لك قم، فلا تجد الا تراب القبر وحجارته. تقول لك قم: اما انك كنت أحب خلق الله إلي وأنت على ظهري. إذا كنت من المؤمنين فأما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فينضم عليك ضمة حانية. ضمة كضمة الأم التي غاب عنها ولدها. نعم قد تكون الضمة شديدة شديدة شديدة قوية ولكنها ضمت ضمة أم مهما كانت شديدة. هذا سعد بن معاذ الصحابي الجليل الذي حكم بحكم الله حكم بحكم الله. الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن. الصحابي الجليل الذي بكى عليه رسول الله. الصحابي الجليل الذي شيعه 10,000 ملك. رغم كل هذا ضمه القبر ضمه. لا بد من ضمة القبر. اللهم هون علينا ضغطة القبر. وفرق بين ضمة وضمة وضغطة وضغطة وشدة وشدة. إذا كان العبد مؤمنا أقبل عليه القبر حانيا محبا رحيما. أما إذا كان العبد من العصاة فساعة يوضع في قبره يقول له القبر أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فينضم عليه القبر فتختلف أضلاعه وتتفتت. سلم يا رب سلم. تصور حين دخلت قبرك فضمك القبر ثم فرج عنك. تخيل هول المطلع. تنظر سواد في سواد. تنظر هم بعد هم. تنظر طبق بعد طبق. تنظر فإذا برجلين يدخلان عليك. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب كيف بك يا عمر إذا أنت مت فغسلوك وكفنوك ثم حفروا لك من الأرض حفرة ذراع وشبر في 3 أذرع وشبر فوضعوك فيها وبالتراب غطوك فجاءك ملكان يجران أشعارهما ويبحثان الأرض بأنيابهما أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاطف. يا رب ثبتنا عند سؤال الملكين. تخيل هذا الوصف واستشعره معي. لو دخل علينا من هذا الباب لا باب القبر. شعره يجره خلفه. طول الشعر يجر في الأرض. العين كأنها برق يخطف الأبصار. الصوت كأنه رعد يصم الآذان. الأنياب برزت من الشفاه فهي تحفر القبر. أظن أي إنسان يدخل عليه هذان الشكلان ينسى ما يريد أن يقول. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا يا رب. يا رب ثبتنا عند سؤال الملكين. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء للميت بالتثبيت. بالتثبيت، لأن مجرد رؤية ملائكة السؤال منكر ونكير تنسي كل شيء. ليس هذا فقط، اسمع كلام النبي محمد يقول: دخل عليك أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف وأنيابهما تبحث القبر، فتلتاك وترتاك. تلتاك وترتاك يعني سلوك وحبذوك في الأرض. تلتاك وترتاك وقال: من ربك؟ من ربك؟ من ربك؟ من ربك؟ أما العبد المؤمن فيقول: ربي الله الذي ثبته الله فألهمه. أما الآخر وكيف ستكون إجابتك؟ إن الذي يعيش في الدنيا للجنيه والألف والمليون ربه الجنيه، ربه المرأة، ربه الشهوة، ربه الهوى، ربه الجاه، ربه السلطان، ربه ربه ربه كل شيء إلا الله. فإذا سئل من ربك قال: أين فلوسي؟ أين عماراتي؟ أين أين أين؟ نسي الله، نسوا الله فنسيهم. تصور وصولك للقبر، تفكر في مسيرك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك تفكر يعني، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لأن تنت الأباطح والرواب. خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيح من الخطاب. فطلق هذه الدنيا سلاسا وبادر قبل موتك بالمتاب. نصحتك فاستمع قولي ونصحي، فمثلك قد يدل على الصواب، قد يدل على الصواب. خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب. ينادى في صبيحة كل يوم: لدوا للموت وابنوا للخراب. ثم تصور إن كيف كان يكون شعورك إن ثبتك الله، إن ثبتك الله فردت ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وديني الإسلام، حينها يقال: صدقت. افتحوا له من إلى الجنة، وافرشوا له من الجنة. تخيل ساعتها حين يدخل عليك في قبرك رجل أبيض الثياب، أبيض الشعر، أبيض الوجه، أبيض الثياب، طيب الرائحة، تقول: ما شاء الله، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، هذا ما جئت أنفعك فيه الليلة، أنك إن أردت في قبرك مجلسا طيبا، نور، جنة، جليس. فهذا لا يكون إلا بالعمل الصالح. اللهم ارزقنا عملا صالحا وتقبله منا واقبضنا عليه يا أرحم الراحمين. أما إن كانت الأخرى: وأعيذ نفسي وإياكم بالله من أن نكون من أهل النار وعذاب النار. إن كانت الأخرى: من ربك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. يقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بتلك المقمعة، ثم يقال افتحوا له من النار وافرشوا له من النار ستفتح فيرى جهنم. اخوتاه، كل هذا بعد الموت بكم؟ بلحظة. بعد الدفن بثانية، كما حدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع وقع أقدامهم إذ يولون. والمسيئين مسيل، هو سامع رجليهم. ويفتح له من النار، ثم يدخل عليه الجليس السيء، وجه أسود، ثياب سود، ريح منتنة. من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير. يقول لك: من أنت؟ أنت مش عارفني؟ ده أنا صاحبك، أنا عملك السيء، أنا زناك، أنا سرقتك، أنا غيبتك، أنا نميمتك، أنا كذبك، أنا رياءك، أنا غرورك، أنا عجبك، أنا عملك السيء يا سيء، أنا عملك السيء معك إلى يوم القيامة. والله لو لم يكن عذاب إلا أن تجلس فترى معاصيك معك جالسة تنتظر أن تدخل النار الأكبر لكفى بهذا عذابا. تمكث في هذا العذاب، في هذا الكرب والضيق والنكد، إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن ينتهي عقوبته. وتلك عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيم، أن عذاب القبر ونعيمه شيء من عذاب جهنم، من حساب المعاصي والذنوب، زي ما بنقول بالبلدي كده، شيء تحت الحساب. تحت الحساب يعني قد يعذب، قد يكون على الإنسان عذاب 1000 سنة، فمكث في القبر 200 سنة، بقيت عليه 800 سنة يدخل بها النار بعد ذلك. وقد يكون على الإنسان عذاب 200 سنة ويمكث في القبر 1000 سنة، فبعد 200 سنة تفتح عليه أبواب الجنة ويبدل في مقعد أفضل. يقول العباس بن عبد المطلب، يقول العباس بن عبد المطلب: حين مات عمر اشتهيت أن أراه في المنام، فما وافاني إلا على رأس العام. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: بعد أن مات عمر اشتهيت أن أراه في المنام، كان نفسي أشوفه في المنام، فما وافاني، ما جاليش في المنام إلا بعد سنة على رأس العام. فقلت: أين أنت؟ لما غبت عني؟ فقال: إن كاد عرشي لينهد لولا أني لقيت رؤوفا رحيما، ما انتهيت من الحساب إلا الساعة. ده مين؟ ده عمر. سنة. أما أحدنا، يا رب ارحم ضعفنا، وبعد أن تكامل عدة الموتى وجاءت الساعة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تكاملت عدة الموتى وفنت الخليقة، وبقي الجبار الأعلى، فقال: لمن الملك اليوم؟ وأجاب الجبار نفسه: لله الواحد القهار. وأنت في قبرك معذبا أو منعما، اللهم اجعلنا من المنعمين، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم نور لنا فيها، اللهم اجعل جليسنا العمل الصالح. لم يفجأك إلا نداء المنادي للعرض على الله. قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. أن تعيش تلك الحياة الآخرة تعيشها حقيقة بقلبك، فإذا عشتها كانت كل حركة منك وسكنة، كل فعل منك وقول تتوقف عنده فتنظر ماذا سيكون تأثير هذا القول أو ذاك الفعل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. إذا وضعت في قبرك وقد عرفت مآلك وجاء يوم المعاد واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يقول صلى الله عليه وسلم: كيف أفرح وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. صاحب القرن إسرافيل التقم القرن أي الصور وحنى جبهته ليستمد قوة وأصغى سمعه إذا أمره ربه انفخ نفخ. فتصور وقوع الصوت في سمعك ودعاءك إلى العرض على مالك الملك والملكوت فيطير فؤادك ويشيب رأسك للنداء لأنها صيحة واحدة للعرض على الرب جل وعلا. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. بينما أنت في فزع من سماع الصوت وهناك آمنون من هذا الفزع، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهم من فزع يومئذ آمنون. بينما أنت في فزع من هذا الصوت إذ سمعت بانشقاق الأرض فخرجت مغبرا من غبار قبرك قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء، رفعت أحجار القبر برأسك فخرجت تذكر عريك عار حاف ذليل منفرد مسكين بخوفك وانفرادك وأحزانك وهمومك وهمومك. تخيل وأنت تخرج في زحمة الخلائق الكل خاشعة أبصارهم ترهقهم الذلة. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. حتى الأصوات خشعت، الأبصار خشعت، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. تصور هذا حال عاري تماما إلى الذي ينظر إلى عورات النساء في هذه الأيام. أقول لك انتظر يوم القيامة فترى هؤلاء النساء حرفاء عراف كما ولدتهن أمهاتهن، انتظر لتتفرج يومها. لكن لما سألتها عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك. شغلهم أعظم من ذلك. ينظر في ماذا؟ ساعتها الشمس تدنو من الرؤوس على قدر ميل أو الميل 1200 متر ميل المرحلة أو ميل. الشمس تدنو من الرؤوس، السماء مفتحة، وفتحت السماء فكانت أبوابا. انظر السماء، الملك على أرجائها، النجوم انتثرت، الكواكب انتثرت، السماء انفطرت، الأرض، الجبال نسفت. فانظر إلى كل الناس، الكل خائف وجل معروف، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. انظر فإذا العرش يحمله ثمانية تذوب السماء ساعتها. تصور وقوفك ساعتها منفردا لا ترى من حولك. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ ساعتها تنظر في السماء في الأرض حولك، تريد أن تفيد لا تريد أن تأتي. الله الشمس دلت، لا ظل لأحد إلا تحت ظل عرش الله. اللهم أظلنا بعرشك يوم لا ظل إلا ظلك. شد الكرب والوهج من حر الشمس، ازدحمت الأمم، تدافعت الخلائق، تضايقت الناس، اختلفت الأقدام، انقطعت الأعناق من العطش. هناك ساعتها قوم تحت ظل في ظل عرش الرحمن، في الظل يشربون من يد النبي محمد شربة لا يظمأون بعدها أبدا، يأكلون من قرصة نخيل وزائدة كبد الحوت أعدها لهم الله. هؤلاء هم المؤمنون، اللهم اجعلنا منهم. وآخرون لا ظل ولا أكل ولا شرب، ولكن عذاب وعرق. يأخذ العرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حكويه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلزاما. تتخيل؟ تتخيل؟ هناك من العرق يمشي في بحر من العرق، حوالي بحيرة العرق يدخل فمه، والشمس تدنو من رأسه، جوعان لا طعام، عطشان لا ماء، يكاد يموت. حتى ذكر في الحديث أن أمثال هذا يقولون ربي فض الموقف ولو إلى النار، يظن أن النار أهون من هذا الموقف. سلم يا ربي سلم. فإذا استغاثوا يا رب ظل، يقول لهم الملائكة انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. ينظرون فإذا ظل له 3 شعب، يذهبون إليه فإذا هو ظل النار، ظل جهنم، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقص. الشرارة من شرار النار كالإيه؟ كالقص. عارف القصر العيني؟ مش مقصود القصر العيني، لكن المقصود قصر يعني البيت الضخم، البيت الضخم شرارة النار. فما بالك بالجمرة؟ فما بالك لمن سيأكل نار ويشرب نار ويلبس نار ويلتحف بنار ويمشي في نار ويجلس على نار وينام في نار عيشته نار. تصور ساعتها في هذا الموقف، وقوم بقوا 70,000 سنة أو 50,000 سنة، قوم شربوا من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأكلوا مما أعد الرحمن، وبقوا في الظل فإذا بدأ الحساب قيل ادخلوا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. خلصت قضيتهم دول خلاص، فيأتون أبواب الجنة، والحديث صحيح البخاري، فيدقون الباب. وأول من يدق الباب من؟ الحبيب محمد، نصلي عليه، اللهم اجعلنا معه يا رب، اللهم اجعلنا خلفه يا رب. ومن كان خلفه في الدنيا كان خلفه في الآخرة، خلفه. يقول فإذا دق باب الجنة ودخل النبي محمد، قيل لمن معه من فقراء المهاجرين، هل شهدتم الحساب؟ قالوا ما لنا نحن الحساب، إن أسيافنا كانت على عواتقنا حتى لقينا الله. شوف الحديث يقول ليه؟ فيقيلون في الجنة 40 سنة قبل أن يأتي الناس. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 سنة، 40 سنة، واليوم عند ربك كألف سنة، اضرب 40 × 365 في 1000. هؤلاء هم الفقراء، اللهم اجعلنا أفقر خلفك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. هؤلاء ذهبوا الجنة، انتهت القضية. أما من بقي، والله ارحم ضعفنا، من بقي انتظر، شوف الأيام الطويلة والسنين الطويلة. تصور مجيء جهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية في الآخرة. تصور مجيء جهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي تكاد تفلت من أيديهم، تزفر زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقد جتى لركبتيه يقول رب سلم سلم سلم يا رب سلم. حين تزفرها جهنم هذه الزفرة، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من دعا له رسول الله بأن يعلمه الله التأويل، يقول تأتي جهنم يوم القيامة لا لسان زلق طلق فصيح، تقول إلي يا منافق، إلي يا كافر، فتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطير الحب. جهنم يرفع لسان، تعال يا كافر، يخطفه من وسط الموقف. جهنم هي التي تقول تعال يا منافق، وتخطفه من وسط الموقف. يا رب نجنا يا رب. تخيل لنفسك يومها بكربك وغصصك، وقد علاك العرق والرعب الشديد، والناس منتظرون لفصل القضاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. تخيل وتصور ساعتها وأنت قائم تنتظر، تنتظر ما الذي يجري ساعتها، ما الذي يكون؟ فتح السماء فكانت أبوابا، بدأ تطير الصحف، أول ما يبدأ صحف، تخيل ونحن نجلس هكذا، فتح هذا السقف ورميت كتب، الكل ينظر والصحف تتطاير تنزل، ينتظر. أنت تعلم أن من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيسى الناضية، ومن أوتي كتابه بشماله فهو في جهنم حامية. فتنتظر بيمينك أو تنتظر أن يأتيك بشمالك أو من وراء ظهرك، وقلبك وجل مرعوب. تفاجأ، جاء الكتاب في اليمين، الحمد لله، تطير فرح، يا رب يا رب خذوا اقرأوا كتابي، إني ظلمت، كنت متأكد أني ملاقي حسابي. ستدركك الملائكة تعال، فهو في عيشة راضية في جنة عالية غصوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما إذا جاء في اليد الأخرى تمد اليمين فإذا الكتاب يقع في الشمال فتصرخ نفس الصرخات يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية فتدركه الملائكة خذوه يقول عبد الله بن عباس إذا قال الملك خذوه قصفه 70,000 ملك سبعين ألف يمزقونه قطع قطع خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة سلسلة وما أدراك ما السلسلة حلقة منها لو اجتمع أهل الأرض ما أقلوها سلسلة لو سقطت حلقة منها على الأرض لمات أهل الأرض من نتن ريحها 70 ذراعا 50 متر سلاسل يربط بها العبد الأبق يا له من موقف يصل كتابك إلى يدك تفتح تجد ذنوب تقلب سيئات تقلب معاصي تقلب زنا دخان شرب خمر كذب غيبة نميمة سوء خلق نظر الى النساء رياء حج كبر ظلم احتقار ازدراء فتقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم أدر ما حسابي أما العبد المؤمن يفتح كتابه هاء مقرأ كتابي صلاة ذكر تلاوة القرآن دعاء بر والدين حسن خلق دعوة إلى الله أمر بالمعروف نهي عن المنكر اقرأوا صدقة صيام قيام ليل بكاء من خشية الله خذوا وأما الآخر يظل كتابه بشماله وفجأة ينادي المنادي أين فلان ابن فلان يا له من موقف يا رب ارحم في هذا اليوم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا فلان ابن فلان ينادي محمد حسين في 100,000 محمد حسين لكن من يريده الله لا يقع في قلب احد الا انه هو المراد فلان يبقى فلان تخرج ويحكي الى الملك ما منكم إلا سيكلمه ربه واحد واحد فرد فرد شخص شخص فلان تقوم خائف وجه مرعوب أنا أجري تنطلق لتصل بين يدي الله فينظر لك الله تبا لك عبد لما صنعت كذا وخجلتاه يومها وحسرتاه يومها وكرباه يومها وفضيحتاه أمام الله يومها تقف بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمان أتيت وأنت تحمل أوزارك ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. شيل على ظهرك سرقة، احمل على ظهرك ذنوب، شيل على ظهرك معاصي، فتلقى الله بكل هذا الذي تحمله. الله الأجل الأعظم، الله العظيم الأكبر، الله الجبار القهار تقف أمامه وأنت الضعيف الغلبان المسكين الفقير العريان، ليس معك إلا كتابك وذنوبك. تقف يقول لك الله: عبدي ألم أخلقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع، فلم أعطيتني؟ أجب يا عبد الله، والله لتقفن هذا الموقف، أختم لك بعزة جلال الله، لتقفن هذا الموقف، تقف بين يدي الله يقول لك: عبدي ألم أعطيك عينين ولسانا وشفتين، أعطيك الأذنين وقلبا وأمعاء ورئتين، ألم أعطيك رجلين ويدين وعقلا به تفكر وقلبا به تتدبر، لما أعطيتني؟ أجب أجب. يسأل بعضهم يروح المصير، قلت جاءتنا الأخبار بأن 12 غرقوا في بلطيم أول أمس، 12 غرقوا، يوم يلقى الله يحشر العبد على ما مات عليه، يوم يلقى الله بالميوه يقول الله له: عبدي أأمرتك بهذا؟ تقول له إيه؟ المتبرجة التي تمشي في الشارع فضمها أتوبيس ماتت، تلقى الله متبرجة، يسألها الله: ألم تستحي مني؟ أنت تمشي في الشارع تدخن، مت على هذا، تلقى الله بالسجار، يقول لك الله: عبدي أأمرتك بهذا؟ تمشي في الشارع تنظر إلى امرأة، الله يخبر يأمر بقبض روحك، في هذه اللحظة تموت، تلقى الله وأنت تنظر. يا خجلك، يا حياءك، يا كربك، يا مصيبتك، يوم تلقى الله بهذا الوزن خزيان خجل، تلقى الله ساعتها ومعك تلك الذنوب، وتقف بين يديه فيسألك موبخا إياك: عبدي أأمرتك بهذا؟ عبدي ألم أنهك عن هذا؟ عبدي لما فعلت هذا؟ حتى العبد المؤمن، أما المؤمن فكما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير، قال صلى الله عليه وسلم: الحساب اليسير العرض، لما قال: من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، العرض أن الله يعرض عليك، أنت زنيت؟ تقول: نعم يا رب. كذبت؟ نعم يا رب. فسخت؟ نعم يا رب. غفيت؟ نعم يا رب. اغفر لي. عرض يعرض الله عليك ذنوبك وأنت مقر بها، كما جاء في الحديث الآخر أن أحد الناس يبعث الله عبدا فيقرره بذنوبه فيعرفها، فيتلفت العبد، طلع فلان من الناس وهو مرسوم قدام الناس إن هو شيخ الشيوخ وعنده ذنوب وبلايا، يا رب اغفر ذنوبنا، ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الإنسان يقف بين يدي الله فيقول الله له: زنيت؟ يقول: نعم يا رب، نعم يا رب. فيتلفت خشية الفضيحة، فيقول الله له: لا فضيحة عليك اليوم، فقد أسدلت عليك ستري ودخلت في كنفي، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، خذوه إلى الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أما الآخر دنيت، يقول: لا، ظلمني حفظتك، كذب أبدا، وإنما افترى علي الكتبة، لقد أجرتني من الظلم يا رب، وأنا لا أرضى إلا بشاهد من نفسي. فيختم الله على لسانه ويأمر أعضاءه أن تتكلم، فتقول اليد: زنيت، ويقول اللسان: كذبت، وتقول البطن: أكلت الحرام، ويقول الرجل: سعيت إلى الحرام، ويقول الفرج: زنيت. فيطلق الله لسانه فيقول: تبا لكن، فعن كن كنت أناظر إيدك يوم القيامة تشهد، قلت رأى ثم تقول لها: أنت تشهدي علي؟ لأنا كنت بسرع عشان أوكلك. رجلك تشهد عليك تقول: سعيت الحرام. لا أنت، لأنا كنت أجيب لك الجزمة بكذا وكذا وكذا، تشهدي علي؟ يعاتب أعضاءه، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم، قد تأتي يوم القيامة وأنت الآن تقول: لا، ده أنا أعترف، ده من الاعتراف في جنة، أعترف خلاص. لا، إن الذي يدافع عن نفسه في الدنيا لن يملك إلا الدفاع عنها في الآخرة مرة أخرى، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان وحزبه. هناك إذا كان العرض دخل العرض الجنة، عرضت عليه ذنوبه، ومن لطيف ما يذكر أن عبدا يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله ذنوبه، طبعا تب منها ولا بد، فيعرفها، فيقول الله عز وجل للملائكة: اعرضوا عليه صغار ذنوبه واحجبوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار الذنوب، تعرض عليه الذنوب الصغيرة بس مش الكبيرة، تعرض عليه الذنوب البسيطة الصغيرة جدا. فحين كذا نص الحديث: فإذا أيقن بالهلاك قال الله: لا تبتئس، قد أبدلت سيئاتك حسنات. فيصيح الأب: يا رب يا رب، إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا، هذا مبدلها حسنات. طب هذه كبار بقى، أن الصغار ديك هكذا. هذه أحوال يوم القيامة إذا عشتها. فإذا أتيت تنظر في الشارع إلى امرأة متبرجة تقول: إذا مت الآن فلقيت الله، قال الله: لما تنظر؟ أقول ماذا؟ إذا هممت أن تفعل العادة السرية، تخيل أنك في هذه اللحظة مت فتلقى الله وأنت تبحث، فيقول الله لك: عبدي، أأمرتك بهذا؟ لما تصنع هذا؟ انظر إلى كم حيائك ساعتها من الله، تود لو أن تختف بك الأرض. كذلك إذا هممت أن تتكلم بكلمة أعد لها جواب. أن تعيش الآخرة هكذا، تعيش الموت، تعيش القبر، تعيش الحس، تعيش الحساب، بعد أن تناقش الحساب، بعد أن يعرض عليك الكتاب، يعرض حسابك على الله عز وجل، يؤمر بقسمة الأنوار وضرب الصراط على النار. قسمة الأنوار، كل عبد سيأخذ نور على قدر عمله وإيمانه. فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالكوكب الدري، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالمشعل العظيم وكالسراج المضيء وكالسراج الباهت. ومنهم من يعطى النور على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. كل يعطى النور على قدر عمله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ترى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم. أما الآخرون، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، فمن الناس من له نور ومن الناس من ليس له نور، وينصب الجسر. الصراط أدق من السعر وأحد من السيف، دقيق كالشعرة وحاد كالسيف. تخيل، تخيل ساعتها وأنت تريد أن تعبر هذا الصراط، وأنت تريد أن تعبر هذا الصراط لتمر، وضعت قدمك أول خطوة على الصراط وضعت قدمك ففوجئت بأن هذا الصراط سلق قدمك إلى رأسك وسقط شقاك في النار. سلم يا رب سلم. وآخر وضع قدمه وخطى خطوة، وعند الثانية خطفه كلوب التوحيد فألقاه في النار. وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصراط، قال عليه شوك وحسك كشوك السعدان وخطاطيف تلقي الناس في النار، كلاليب شوك وحسك وكلاليب. تخيل الصراط، تخيل هذا الكوب، هذا الإناء كأنه جهنم والعياذ بالله، والصراط سلك منصوب عليها هكذا هكذا قطش من جهة إلى جهة أخرى. هذا الصراط عليه كلاليب، الكلاليب جمع كلوب، وهو كالخطاف الذي عند الجزار الذي يعلق فيه اللحم، أقرب شبها به هكذا. هذه الخطاطيف على قدر على قدر شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، كل شعبة لها خطاف. أول خطاف التوحيد، الخطاف الثاني الصلاة، الخطاف الثالث الزكاة، الرابع الصيام، الخامس الحج، السادس وهكذا بر الوالدين، السابع الثامن إلى الستين، الفرائض كلها. إذا كان العبد موحد مرة من خطاف التوحيد، وإن كان قد أشرك لحظة ولم يتب منها جره الخطاف فألقاه في النار. تخيل أنك موحد، اللهم اجعلنا موحدين، عبر التوحيد بقي الصلاة، صلى عبدي لم يصلي يلقيه الكلوب في جهنم والعياذ بالله، ينزل يصلي حتى لا تبقى عليه صلاة إلا الصلاة. من لم يصلي في الدنيا صلى في النار ولا بد، ركعة ركعة كل ما فاته سيصلي في جهنم. اللهم قنا النار وعذاب النار، واجعلنا من المصلين يا رب. نعم صلي كما كان النبي يصلي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا صلى مر، تخيل بقى وانت ماشي على الصراط وشايف الناس ماشيين قدامك، من يمر كالبرق ومن يمر كالريح ومن يمر كأجاويد الخيل ومن يمر كالسيارة ومن يمر كالطيارة ومن يمر يسرع ومن يمشي ومن يقوم ويتكفأ ومن يقع في النار، والواقعون في النار أضعاف أضعاف النادي. وانت شايف قدامك ماشي خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة وأمامك الناس. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. دعاء الأنبياء يومها، ربي سلم سلم سلم سلم يا رب سلم يا رب. أما النار فذلك شيء شرحه يقول. ولكن يكفيك فيها أن أذكر حديث لتعرف خطورة النار. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليقول ليلقي بالكلمة، ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. دي خطورة. إذا كان عشان كلمة نزل في النار 70 سنة، فما بالك بكذبة، بغيبة، بنميمة، بسرقة، بزنية، بإساءة لمسلم، بي إلى آخر. أما الحديث الآخر فهو حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل عاش مثلا 100 سنة ملك منعم، أنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يخرج فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. غمسة واحدة في النار أن تدعو نعيما طويلا، غمسة واحدة فقط، مش 70 سنة، مش 1,000,000 سنة، مش قعر جهنم. لتعرف أثر جهنم أن أهون الناس عذابا من يكسى نعلين من نار. اهو ده شيء بس مرة كده سنة جزمة ولا حاجة فقط، فيكسى نعلين من نار يغلي منهما دماغه، نعلين من نار. ده حاجة اهون من سرقة النعل ولا شيء، حاجة اهون من كده، كانه ذنب بسيط جدا او خفف عنه بفضل الله، لان هذا يذكر في عذاب ابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله تخفيف عذابه كما جاء في بعض الآثار: فيكسى نعلين من جهنم يغلي منهما دماغه يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. فإذا وقع وخرج، وقع وخرج، تخيل معايا كده واحد ماشي على الصراط عمال، هذا جاء والله في نص حديث، في نص حديث يقول: فتزل رجل وتعلق يد، وتزل يد وتعلق رجل. واحد ماشي على الصراط: يا ربي يا ربي نجينا من عذابك يوم تبعث عبادك. ماشي على الصراط يوم رجل تقع يشفط بيدي، ويمشي شوية يوم يقع خالص، يوم يشفط برجليه ويستعلق ويصلح تاني. اللهم ارحم ضعفنا حتى يمر. فإذا مر كما جاء في الحديث عن آخر رجل يدخل الجنة، فإذا مر وعبر الصراط عدا من الناحية دي للناحية الثانية، وقف على شفير جهنم ونظر إليها وقال: الحمد لله الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. يظن أنه لم ينجو، لم ينجو من أحد أبدا، فكما حدش يجي غيره لصعوبة العبور. فإذا مر بعد ذلك، بعد تطير الصحف والميزان والصراط ومواجهة الملك، وهذه أصعبها، ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم ينبغي ألا تنسى هذا الموقف أبدا، ألا تغفل عن هذا الموقف أبدا، وقوفك بين يدي الله جل وعلا بعد كل هذا، وقوفك بين يدي الله وتطير الصحف والميزان والصراط. بعد كل هذا تخرج تظن خلاص أن فيش قدامك إلا الجنة، فتفاجأ بقنطرة بين الجنة والنار. ما هذه القنطرة؟ قنطرة كما حدث عنها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: بين الجنة والنار قنطرة يقتص فيها المؤمنون بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، حتى إذا نقوا وهزبوا أذن لهم بدخول الجنة. عديت انت بعد كل العذاب ده، تروح تلاقي واحد مستنيك، ايه ده؟ يقول لك: تعال ده انت كنت شغال عندي في اليوم الفلاني وسرقت مني 100 جنيه، اديني بيهم 1000 حسنة. وتلاقي واحد تاني مستنيك يقول لك تعالى ده انا مستنيك، انت شتمتني في اليوم الفلاني ولي عندك 1000 حسنة. وواحد ثالث تعالى ده انت اغتبتني في اليوم الفلاني ولي عندك 1000000 حسنة. ورابع تعالى ده انت نممت علي. وخامس ده انت شتمت زوجتي. تعالى وسابع انت وقعت في ارضي. وثامن وتاسع تخيل نفسك وحسناتك تتخطف. ده كان فين ده كله؟ انا كنت مفكر ان انا عديت بعد الميزان والصراط ولقاء الرحمن جل وعلا وتطاير الصحف، فكرت ان ما في جنة بقى ابدا اطلاقا. ستجده ينتظرك هنا. تعال انت قلت علي ان ده كلام وما فيش عمل. طب هات اديني 1000. تقول له يا عم 1000 ايه؟ يقول لك 1000 حسنة. 1000 حسنة منين؟ ده انا ما وصلتش هنا غير بعد ما خلصت. ما عنديش حاجه اقول لك ولا تسعة بسيطه. انا عندي 1000 زيها فيك. الحديث اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه به بصلاه وصيام وصدقه وحج وبر والدين وامر بمعروف ذبح كده وامر بمعروف ونهي عن منكر، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه اخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يرجع ثاني لجهنم. سلم يا رب سلم. لذلك خلص اللي عليك النهارده قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سرقت من واحد انت مره الم بكام؟ ده بجنيه ونص. يجي يوم القيامه يقول لك لو سمحت 300 حسنه من فضلك. تقول له عشان ايه؟ يقول لك بدون الم. ده الم بجنيه ونص. يقول لك خلاص هات لي الم. روح بقى دور في المكتبات عشان تجيب له الم. مفيش الم. تضطر تدفع. ادفع 300 حسنه. كما اقول لك والله هذا اخطر من اخطر المواقف. مواقف القيامه كلها خطيره. من اخطر المواقف انك تقف. تقف. وحسناتك عماله تتاخد قدام عينيك. حسناتك دي انت كنت جبتها منين؟ دي كانت دوخه عشان تصلي صلاه ولا تيجي مجلس علم ولا تقرا لك جزء قران والاخر يتاخد منك بالبساطه. قرات حديثا عجيبا في منتهى الخطوره، اظنني ذكرته يوم تكلمنا عن خطوره الزنا، لان خطوره الزنا خطوره عظيمه جدا. المقصود انني قلت في هذا الحديث يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلف مغيبة في غيبة زوجها أدي يوم القيامة بزوجها وقيل له خذ من حسنات الزاني حتى ترضى. واحدة زوجها مش موجود، رجل يروح يزني فيها، يؤتى بزوج هذه المرأة والثاني ويقال للزوج خذ من حسناته حتى ترضى. تخيل بقى ياخد الدين. ما ظنش يسيب لك ولا حسن ولا حسن. ياخذ الحسنات كلها. هذا موقف خطير كثير من الناس لا ينتبه اليه. ايها الاخوه، بقي معنا شيء كثير، لكن خذ هذه البرشامة هذا الأسبوع. عش الغيبيات، عش الآخرة، عش سكرات الموت والقبر والصراط وتطير الصحف. عش هذا الأسبوع في هذا الخضم الواسع من الميزان والقنطرة والوقوف بين يدي الله، حين تتوهم نفسك أنت بجسمك الصغير الضئيل بين مالك بين يدي مالك السماوات والأرض بعظمته وجلاله. تخيل نفسك ساعتها، عيش هذا الأسبوع هذا المعنى، فلعله يطهر قلبك، فكلما دخل القلب هم وإرادة وحب خرج منه هم وإرادة وحب. نكتفي على هذا المقدار.